الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع. قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 69 بعد 200 على 1. أهلين. كيف حال الشيخ؟ أحمده وأشكره. يا أخونا نسألك سؤال. تفضل. صحيح سنن أبي داود وارد تعبير جديد اسمه عبد هو على أحد الأحاديث، صحيح مقطوع؟ أيوة. دلالة هذا التعبير؟ هذا التعبير مصطلح في علم الحديث، بدل ما نقول موقوف، تعرف شو معنى موقوف ما هيك؟ نعم. لكن معنى موقوف بيكون موقوف على الصحابي، هذا اللي معروف. المقطوع لازم يكون لحد شخص معروف انه والله هذا صحيح الى عن فلان. اسمع الله يهديك. نعم. موقوف حينما يقال بيكون موقوف على صحابي. نعم. فلو قلنا موقوف في إيهام أنه الحديث هو من كلام صحابي، لكننا نقول مقطوع أي هو ليس من كلام صحابي بل هو كلام تابعي أو من دونه. نعم. عرفت الآن؟ نعم. بس هذا كيف الناس يعني كيف بدها تنظر له، يعني الناس اللي ما بيعرفوا هالتعبير هذا بدهم يتعلموا. بس لانه الاسناد مو معروف لحد وين، يعني هذا بيكون لما يكون معه اسناد انه والله صحيح الى عند فلان. يا اخي لا تستعجل الله يهديك. نعم. اقرا النص اللي امامك. نعم. اقراه. مكتوب صحيح؟ لا ما عندي هلا، مو موجود تحديدا. مكتوب صحيح مقطوع العبارة، بس هذه حبيت استفهم عنها. يا أخي لا تستعجل الله يرضى عليك. ما في استعجال، بس نحن حبينا لا الاستعجال وارد. لا هذا حينما يقال عن ابن عباس قال، فيقال صحيح موقوف. ما بتعرف على مين موقوف؟ أخي عارفين الموضوع بس نحن جاوب الله يهديك. جاوب يعني أنت ما كان جاوب عبير هذا. جاوب الله يهديك. نعم. جاوب من لك. اذا كان هلا هذا انت يعني هالتعبير ممكن تستعمله بهالشكل، يعني كل كتبك انت ما فيها هالتعبير هذا. يا شيخ الله يهديك، عم اسالك سؤال جاوب عنه، ولا وقتي اعز انك تجادلني. نعم. اذا شفت عن جاي يستفسر منك استفسار يا اخي. ما بيكون استفسار هيك. ما بيكون استفسار. عبرت اللي عليه. جزاك الله كل خير. ما بيكون استفسار على طريقتك. إيه؟ لأنه حكيك أكثر من حكي. تفضل. طيب أنت عبر النوم بس. أنا بينت لك وهلا عم اسألك سؤال. نعم. إذا كان عندك عبارة عن ابن عباس قال كذا ومكتوب لك، لك لسه بتحكي؟ نعم. لسه بتحكي؟ لا ما بحكي بس. لك اسكت شوي، اسمع مني شو عم يحكي الله يهديك. نعم تفضل. هلا بتجي لي نعم ورد، بعدين بتحط العصا في العجل. لا ما في. اذا كان عندك عبارة عن ابن عباس قال كذا وكذا وجاء تحت منها صحيح موقوف، شو بتفهم؟ سؤال. هذا موقوف على ابن عباس. طيب واذا عن سعيد بن مسيب قال كذا، يعني موقوف لعنده منه، يعني مقطوع لعنده. فاذا شو الاشكال؟ الاشكال هو يعني التعبير الجديد هذا بالكتب السابقه ما كنت استعملها، انا حبيت استفسر منك بس على الموضوع. وانا جاوبتك الله يهديك. هلا غيرك، انت بتعرف شو معنى موقوف؟ لا اخي. نعم عارف. انت بتعرف، غيرك بيعرف؟ نسال الله العافيه. لا والله في ناس بيعرفوا في ناس ما بيعرفوا. لك عم اسالك سؤال. تفضل. غيرك الناس هذول اللي ما بيقراوا علم الحديث وعلم الفقه والسنه، إذا قرأ هذا حديث موقوف بيفهم شو المراد؟ ما بيعرف شو معناته. طيب فهذا شو من له؟ من له تعلم. طيب من له تعلم. هي القضية، موقوف يعني على الصحابي، مقطوع يعني على تابعي، وكفى الله المؤمنين القتال. بس عجلتك هي خير. ألو نعم. في النسبة في بعض الأحاديث وارد فيها خطيئة بالنسبة للحديث اللي وارد عن ابن وهب أنه قال الأسدي، فجاء اللي حذف الإسناد وحط ابن وهب الأسدي، حط وهب الأسدي. فهذه العبارة يعني خطيئة، ما في واحد يعني من الصحابة اسمه وهب الأسدي، وإنما هذا أحد الأشخاص اللي رابين الحديث، واحد قال وهب وواحد قال ابن أميرة، فراح اللي حذف الإسناد حط آخر واحد وهب الأسدي. لاحظت هذه يا أخي الخطيئة؟ لا ما لاحظتها. طيب أنا كان شو الرواية؟ كيف؟ أنا عم بتكلم من يعني مو بعيد عن الكتاب. كيف جاي الرواية يا أخي؟ خذ الصفحة وبنقلب إياها في فترة مرة ثانية. إيه هذا هو الأحسن، ما تحكي هيك من فوق الأصل. أنا يعني اتصلت وبعيد عن الكتاب. معليش يا أخي، ما حدا معجلك الله يرضى عليك. شكرا بس نحن الاستفسار يا أخونا. لك أخي أنا أعمل لك لا تستفسر. استفسر لكن أعرف شو بدك تستفسر. هلا أنا بدي أسألك شو هو هذا الأثر، شو هو الحديث اللي فيه وهب وابن وهب ومدري إيش ذكرت. معلش أنا لك أن بتستفسر على الصفحة مشان تفتحها أنت عندك منك. إن شاء الله. جزاك الله كل خير. وإياك. وبارك الله فيك. أهلين. شو صار معك أنت؟ مش مفهوم، أنا ما بقول هيك شيء. شو هي القضية؟ وإذا بيحكي لي قضية إنه واحد قال إجي لعندك وقال لك إنه هو جاي لهون مشان يدرس أو مشان يعمل 4 أشهر، وقلت له أنا حينئذ إنك أنت ما بيجوز تصلي صلاة مسافر. قلت له إيه هذا الكلام معقول وهيك بقول، ودخلنا بقى في نقاش طويل. تاري هو ذهنه ممتلئ أنه لو أقام سنة سنتين فهو مسافر. عاد إيش قرب له بعد له إلى آخره، هو يرجع يقول بعض العلماء يقولوا كذا. قلت له بالأخير واحد راح لفرنسا لألمانيا بده يدرس حصل شهادة في 4 سنوات فهذا مسافر؟ ما بيجاوب، ما بيجاوب، بيرجع بيحكي كذا وكذا. يا أخي الله يرضى عليك، أنا مسألك سؤال، قل لي هذا مسافر ولا مقيم؟ شو بيرجع بيقول بالأخير؟ بيقول أي يفتى ومالك في المدينة. طيب إذا كان مالك في المدينة أنت شو لك كلام اسمع منه أمشي. قلت له أنا يا أخي هذا رأيي، وهي مسألة دقيقة وما فيها نصوص يشترك في فهم كل الناس، أنا هذا رأيي، فكر فيه، ما عجب أخذ فيه، ما عجب أخذ برأي غيري. ليش المناقشة الطويلة هذه؟ الله المستعان، والإنسان الناس ما بيعذروا يا جماعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مغفرته. أنتم شيخنا. الحمد لله بخير. كيف أنت؟ رحمة الله عز وجل عليكم. الله يحفظك. أود سؤالا. تفضل. هناك بعض الشركات النقليات تقوم بنقل البضاعة من العقبة إلى بغداد. أيوه. يقوم الشوفير بأخذ إيصالات العقبة يسلمها في بغداد فيختمونها له أنه قد سلم البضاعة تمام. أيوه. ولا يأخذ مصاري، لا يأخذ النقود. نأتي إلى الشركة المتحدة ها هنا في عمان. هذه الشركة بيكون مثلا عليها إقبال شديد من أو ازدحام من الشفرية. أيوه. هذه يستطيعوا عولهم مرة واحدة بيحلوهم على مكاتب واسطة بينهم وبين الشركة. أيوه. تقوم هذه المكاتب بدفع المبالغ شفرية نظير خصم 2% نظير خصم 2% أيوه. 1% للمكتب و1% للشركة المتحدة التي هي الشركة الأم. أيوه. ما الحكم في هذا؟ حكم البنك. أيضا يعني يتوقف عليه العمل أيضا. كيف؟ أي أيضا حكم البنك. أين؟ هاكم الله عنا خيرا. وإياك. أتنسني من صلاح رعاك شيخنا. موفق يا أخي. بارك الله فيكم وعليكم. أهلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمعت فضيلة الشيخ الألباني موجود؟ هو معك. إذا سمعت يا شيخ كان عندي بعض الأسئلة يعني. تفضل. هل يجوز أن أتكلم مع خطيبتي في التليفون؟ عقدت عليها ولا بعد؟ بعده. ما يجوز. لا يجوز؟ لا يجوز. حتى وإن كان من أجل إيش النصيحة؟ ما يجوز. طيب هل يجوز؟ هل يجوز أن أزورها وأجلس معها مع وجود محرم؟ مع وجود محرم إذا خرجت أمامك متجذبة متحجبة كما تخرج إلى الشارع. أيوة. جاهز وإلا فلا. يعني ممكن تكون تكشف الوجه؟ ممكن إذا كان الوجه فقط. الوجه فقط. ولم يكن هناك الفستان المزركش والقصير ونحو ذلك. طيب بالنسبة للجلوس إيش الكلام المباح ممكن أتكلم معها؟ ما تتكلم معها إلا بما تتكلم مع غيرها. طيب إذا طلبت مني صورتي هل ممكن أقدمها أم لا؟ مثل إذا أنت طلبت منها صورتها. نعم؟ مثل إذا أنت طلبت منها صورتها. أيوة. هل يجوز؟ لا. وجوابي لا. ذلك لا؟ لا بلا. أي شيء يعني؟ لأي شيء؟ لنفس الشيء. أي طبعا. لنفس الشيء اللي أنت بتقول ما بيجوز تطلب منها الصورة. أيوة. عرفتها؟ أيوة نعم. عرفتها فلزم. بس يا شيخ بالنسبة لبعض الأحيان يعني إنسان يكون مضطر أن يتصل معها، هل جائز؟ ما أظن في ضرورة. أنت بتخطبها على سبيل المثال يعني ممكن أتصل إليها على أساس يعني ممكن أزورها وقت الفلاني، هل جائز؟ ليش تزورها؟ شو الفرق بينها وبين غيرها؟ يعني لا يجوز الزيارة؟ يا أخي بقول لك شو الفرق بينها وبين غيرها؟ ليش تزورها؟ بدك تخطبها بتخطبها من ولي أمرها. مع وجود ولي أمرها موجود. بدك تخطبها بتخطبها من ولي أمرها. فإذا كان الاتفاق مبدئيا موجود. أيوة. بتزورها بوجود ولي أمرها لتراها ولتراك. أما تزورها لا. يعني بعد الخطبة كذلك لا يجوز الزيارة؟ بعد الخطة؟ أيوة. لا تزال هي غريبة عنك يا أخي حتى تعقد عليها. شكرا جزاك الله خير يا شيخ. وإياك. الله يكرمك. الله يحفظك. السلام عليك. السلام عليكم. كم السلامة الله. نعم. السلام عليكم. سلامة الله. شيخ نزل. نعم. الشيخ محمد تكلم مسجد الإمام علي. نريد أن نسألكم عن فتوى يا سيد الشيخ. تفضل. هناك إخوة اختلفوا في هذه المسألة. وقلنا لهم قلت لهم سأعرض هذه المسألة على الشيخ ناصر. هناك من حللها وهناك من حرمها. أيوة. ثلاث العملة. أيوة. الرجل أنا شريت عملة لبنانية وبقيت هذه العملة عندي حتى إذا ارتفعت حتى أبيعها، فقام رجل وقال له هذا حرام، وقام رجل آخر وقال لا هذا ليس بحرام هذا حلال، كما يشتري الرجل الذهب ويبيعه ويربح به. قلت لهم سأعرض هذه المسألة على رجل نعلمه ونحسبه على خير ولا نزكيه على الله. الله يجزيك الخير. هذه المسألة آنفا سئلت عنها من السعودية، والجواب باختصار لا يجوز المتاجرة بالعملات الورقية كلها لأنها من باب المقامرة، وإنما يجوز فقط أن يبيع الإنسان أو يشتري ما هو بحاجة ماسة إليه. يعني رجل مثلا جاء من السعودية إلى هنا معه عملة سعودية، بده يشتري بضاعة هنا، بده يعيش، بده يأكل، بده يشرب إلى آخره، بيضطر يحول عملته إلى عملة أردنية، والعكس بالعكس، إذا ذهب الأردني إلى هناك فمضطر أنه يصرف عملته الأردنية ويستبدلها بالعملة السعودية وهكذا. أما أنه ينتظر فيما يظن أن تنزل العملة الفلانية ويشتري منها بالألوف المؤلفة ويدخرها عنده، فإذا شعر بأنها ارتفعت أسعارها أنزلها في السوق واستبدلها بغيرها وهكذا دواليك، فهذا هو القمار بنفسه. أين أتيت مع الأخ أبو حفص يوم الجمعة لأسألكم، فرأيتكم مشغولا فذهبت ولم أسأل. شكرا يا أخي، جزاكم الله خيرا وإياك إن شاء الله. هاي سيد الشيخ، أهلا، الله لنا في عمركم، الله يبارك فيك ومدنا في علمكم، جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا وإياك يا أخي، بارك فيك. وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. خليك قاعد هنيك. بيتعجب الإنسان من مثل هذا الشيخ، عايش في ذيك البلاد، بلاد التوحيد، نعم، وحاقد عليه حاقد عجيب جدا يعني. فبيتقول عليه، سابقا كان تقول عليه في صلاة التراويح، ولاحقا في موضوع الذهب المحلق ألف رسالتين، هو واحدة في هذا واحدة في هذا. أنا طبعا ما قصرت معه، رديت عليه، فكأنه الرجل هذا يعني يترقى فرصة عشان يروي غليل نفسه الأمارة بالسوء في فضح الألباني وتشهيره بهذيك البلاد. اجت الفرصة في دعمه. الأخوة المسلمين وجماعة آخرين كانوا أقاموا مؤتمر في قطر، في زعمهم أن هذا المؤتمر عقدوه عشان الجماعات الإسلامية تتفاهم، كل واحد يعرف يعني شو عند الثاني. طبعا السلفيين ما كان حدا منهم حاضر، قام بالنيابة عنهم عدوهم اللدود الشيخ البوطي. المهم طالعوا كتاب كبير مجلد ذكروا فيه الجلسات اللي صارت هناك، مشان يموهوا على العالم الإسلامي. وجدوا شريط قديم، أنا في دمشق كنت بعطي فسحة لبعض أخواننا أنه يتكلموا مشان يتعودوا على توجيه الناس وتعليمهم إلى آخره، مثل علي خشان ومثل خير الدين والدي ومثل عيد عباسي. فمرة كلفنا عيد عباسي يلقي كلمة فألقاها، ذكر الشيخ محمد عبد الوهاب طبعا بخير وفضله في الدعوة، دعوة التوحيد اللي نشرها في بلاد نجد، ووصفه بوصف أنا رأيته في مبالغة بالنسبة لفهمي إله، فجعلوا من علماء الحديث يعني اللي بيميزوا صحيح وضعيف، فأنا علقت بكلمة أثناء حديثه. إيه نعم، يمكن من 15 سنة 20 سنة. خلاصة كلمة إنه محمد عبد الوهاب رجل عالم فاضل مجدد دعوة التوحيد في ذيك البلاد والعالم الإسلامي فيما بعد استفادوا منه إلى آخره، لكن هو ليس من علماء الحديث وآثاره بتدل على ذلك، ومنها أنه له رسالة في آداب المشي إلى المسجد، وجاء في حديث أنه من أدب أنه إذا خرج أن يقول الله مني يسألك بحق السائلين عليك وبحق من شاء هذا إلى آخره. وذكرت يوما أنه هذا حديث ضعيف. هذول جماعة المؤتمر والله أعلم من قام على جمع البحوث اللي جرت هناك ونشر في كتاب أن الإخوة المسلمين أن غيرهم ما بنعرف. فمشان يسدوا الفراغ اللي كان موجود هناك انه ما حدا من السلفيين القى كلمه، اوهموا القراء انه هاي الكلمه القيت هناك بينما اخذوها من شريط. نعم، كلمه اخونا عيد عباس وتعليق تعليق عليه اخذوها من شريط. نعم، هم الضجه هي في السعوديه، لأن محمد عبد الوهاب عندهم يمكن فوق ابن تيميه. نعم، أنا في عمرة من عمراتي اللي رحتها يعني في ناس على ملأ طبعا كالعادة سألوني جاوبتهم. هذا بقى الشيخ إسماعيل الأنصاري الله يهديه اهتبى له فرصة، قال إنه قرأ في تعليق للشيخ الألباني على كلمة عيد عباسي أنه محمد عبد الوهاب ليس من علماء الحديث، والدليل أنه جاب حديث كذا وكذا وهذا حديث ضعيف وإله علتين. حكى خلاصة كلامي وأخذ ما يرد. العبرة بقى في رده شيئين، ببالغ في تقديمي للناس أنه أنا مو بس قلت أنه ابن عبد الوهاب ليس من علماء الحديث بدليل كذا، بيقول شنع في الرد على محمد عبد الوهاب. هاي طبعا كذب وافتراء. بعدين مسكين بيقول والحديث حسنه فلان وفلان، ما بيذكر مين ضعفه. وبعدين بيذكر انه ابن تيمية ضعفه بعطية، والشيخ الألباني ضعفه بعلتين، عند عطية اسم راوي وعلة تانية. ابن تيمية ما أعلله إلا بعلة واحدة. ليش ما ذكر عني أنا بيقول ليش ما ذكر انه ابن تيمية علل الحديث وعلل وحده؟ هذا شيء غريب كثير. يعني شوف هو ما بيذكر مين ضعف الحديث، ما عليه شيء. انا بشترك مع ابن تيمية في تضعيف الحديث وفي اعداد الحديث بعلي، انا زدت عليه علة ثانية. ليش انا ما ذكرت انه ابن تيمية العلة ما ذكرها؟ والأعجب من هيك الرسالة كلها بيهدمها بعدين، بيقول أنه الشيخ محمد عبد الوهاب في تلخيص رسالة الاستغاثة لابن تيمية بيقول وفي سند الحديث عطية العوفي وهو ضعيف. بدينوا أنفسهم شيخا من حالهم. الله أكبر. شو استفاد من الرسالة؟ من ناحية علمية ما استفاد شيء، استفاد انه فشخله، انتقم من هذا الانسان وشهره بين الناس انه طعن في محمد عبد الوهاب وشنع عليه. شيخنا بس ما بتمر على كل الناس، واضح شيخنا. كيف؟ ما بتمر هاي على كل الناس يعني. ايه ما بتمر، لكن هات يا اخي هات. الله اكبر الله اكبر. أنا لا والله مقدمة هون من المجلد الأول طبعا جلد من الضعيفة. نعم، الخامس هاي شيخنا؟ لا الأول. نعم. الخامس لسه مطبوع هو بس كده. نعم. فهي شو يعني بتعيد النظر في الأول؟ نعم. بقول ولكني أنصح لكل من أراد أن يرد علي أو على غيري أن يكون غايته من ذلك النصح والإرشاد عملا بقوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وأن لا يحمله على ذلك البغضاء والحسد، لأن ذلك يستأصل الدين، لقوله عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم البغضاء والحسد. والبغضاء هي الحالقة، ليس حالقة الشعر ولكن حالقة الدين، كما يفعل أهل الأهواء والبدع مع أهل الحديث والسنة دائما، وكما فعل معي بالذات كثير منهم كالشيخ الأعظمي والغماري ثم الشيخ الأنصاري فيما تقول علي في صلاة التراويح ثم في رسالته في الذهب المحلق، وقد رددت عليه في رسالتي صلاة الليل وفي مقدمة شو اسمه فقه السنة، والآن داولي بدي رد عليه في الكلام اللي حكينا آنفا، والله المستعان. الله يعينك يا شيخ، أيوة والله ربنا يطول إن شاء الله بالحق. اللهم آمين. نعم نعم. ممكن أسأل سؤال؟ تفضل. هذا في صحيح الترمذي المصحح. إيه. يحسن الترمذي باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء، والباب اللي بعده ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلى الكلب والحمار والمرأة، فعلى أيهما العمل؟ على أي الحديثين العمل؟ ما جاء لا يقطع الصلاة شيء عن ابن عباس قال: كنت رديف الفضل على أتاني فجئنا. معروف معروف. إيه شو سؤالي؟ سؤالي إنه العمل على إنه ما بيقطع الصلاة شيء طاقاً، ولا العمل على الحديث الآخر إنه ما بيقطعها إلا الكلب والحمار والمرأة؟ في قطع بمعنيين، قطع بمعنى إفساد الصلاة، وقطع بمعنى تقليل من فضل الصلاة. القطع بالمعنى الأول هو اللي جاء به الحديث أنه المرأة والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة ويبطلها. القطع الثاني ما سوى ذلك، لقوله عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي الحديث أو الرواية الأخرى: فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا القطع بمعنى الإخلال بالصلاة إخلالا لا يبطلها، فهذا هو المقصود من الحديث الأول والمقصود من الحديث الآخر. واضح؟ واضح. بس بدي أسأل سؤال، أحيانا الأطفال هنا سترة، والأطفال إلا بمروا يعني بمروا مرة تنتين، لكن طبعا هو في أحاديث بتشير إلى أنه لازم الإنسان يحاول يدفع يعني المار بين يديه قدر الإمكان، فكيف ما يصير دفع الأطفال هذول ما بيفهموا؟ وشو المشكلة؟ المشكلة أنه الطفل اللي عم يمر. أنا فهمت عليكي فهمت عليكي، شو المشكلة اللي عم تترتب من وراء سؤالك؟ والحمار والكلب الأسود يقطع الصلاة ويبطلها. القطع الثاني ما سوى ذلك، لقوله عليه السلام: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة، وفي الحديث أو الرواية الأخرى: فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه صلاته. هذا القطع بمعنى الإخلال بالصلاة إخلالا لا يبطلها، فهذا هو المقصود من الحديث الأول والمقصود من الحديث الآخر. واضح؟ واضح. بس بدي أسأل سؤال، أحيانا الأطفال هنا سترة، والأطفال إلا بمروا يعني بمروا مرة تنتين، لكن طبعا هو في أحاديث بتشير إلى أنه لازم الإنسان يحاول يدفع يعني المار بين يديه قدر الإمكان، فكيف ما يصير دفع هالأطفال هذول ما بيفهموا؟ وشو المشكلة؟ المشكلة أن الطفل اللي عم يمر. أنا فهمت عليكي فهمت عليكي. شو المشكلة اللي عم تترتب وراء سؤالك؟ إنه يعني إنه هل على المصلي أن يحاول دفع الطفل كل ما حاول يمر بينه وبين السترة ولا يتركه؟ بيطلع بيده. يعني بيطلع بيده المصلي بيطلع بيده يخلي ما يمر الطفل بين ايديه؟ لا. اذا شو بنقول له؟ اطلع بيدك. لا ما بيطلع بيده. اذا مساله مكشوفه واضحه. لكن انا بقول لك المشكله مو مثل ما عم تتصوري انت وغيرك. يعني مش لازم نتصور انه يحط المصلي دأبه بدأب الطفل وهو فعلا ما بإمكانه يحول بينه وبين دفعه إذا كان مثلا في حالة القيام بين يكون راكع أو ساجد أو جالس في التشهد. كل هذه الصور تختلف صورة عن أخرى من حيث أنه يتيسر له دفع الطفل أو يتعسر. ولكن في بعض الصور سهلة جدا كما فعل الرسول عليه السلام مع الشاة التي أرادت أن تمر بين يديه فساعاها حتى ألصق بطنه بالجدار فمرت من خلفه. فهي طريقة بإمكان المصلين يفعل مع الطفل. أنا بصد بالنسبة لتكرار الطفل هالعمل يعني تكراره يعني. يا بنت الحلال كل شيء له جواب وعطيتك الجواب. ممكن قلت لا انتهى الأمر. هل عم جيب لك صورة؟ صورة فيما لو أنه استطاع. طيب شو بقي عندك هلا؟ الله يجزيك الخير على هذا على الإجابة. بس بدي أسأل سؤال آخر. تفضلي. النوم يعني إنه كان عليه كان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون ثم يعني بيعدوا بينتظروا الصلاة حتى يعني تخفق رؤوسهم. إي نعم. ثم يقومون ولا يتوضؤون. إي نعم. هذا الحديث صحيح. إي نعم. مثل حديث يقول إنه كاء السيل عينان ثمن. إيه وما في أحاديث إنه كانوا الصحابة يشربوا الخمار؟ نعم. والحر تكفيه الإشارة. وطبعا الحرة مثل الحر إنما النساء شقائق الرجال. ولا بدأ توضيح ما نقل عنهم يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام مقدم على فعلهم يعني قوله عليه الصلاة والسلام مقدم على ما روي من أفعاله. المهم أنه الحديث الأول اللي سألت عنه صحيح ولا لا كان في حالة الإباحة قبل تشريع فمن نام فليتوضأ كما أن شربهم للخمر كان قبل التحريم فما في اختلاف. واضح؟ واضح. جزاك الله خير. في عندك شيء غيره؟ نعم سؤال ثالث. تفضل. ستر المرأة وجوب ستر المرأة لقدميها في الصلاة. أيوة. ستر يعني الحديث اللي بدل على وجوب ستر القدمين. ما بتكفي الآية؟ الآية يعني آية الحجاب. وليضربن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فهذه الآية لا تدل أن قدمي المرأة عورة؟ هذا بحث لابن تيمية فرق بين. معليش تركي ابن تيمية لا خليكي مع الألباني اللي الله بلاكي فيه. يجزيك خير. الله يحفظك. أما أقول الآية. طب هذا الكلام في بالنسبة لعورة المرأة يعني كون عورة قدم المرأة عورة خارج الصلاة يوجب أن تكون عورة داخل الصلاة؟ ولا. هذا من العجب في مكان. الشرع يجعل في الصلاة عورة ما لا يكون خارجها عورة وليس العكس. فقد قال عليه السلام لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. من كبار رجل بل ما فوق سرته ليس بعورة. لكنه عليه السلام قال لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه من ثوبه شيء. فإذا كان هذا بالنسبة للرجل هل ربنا عز وجل لحكمة ظاهرة تسامح معه فلم يجعل له

وهذا بالنسبة للجنس اللي بتسموه أنتم ولا غيركم الجنس الغليظ، فما بالك بالنسبة للجنس اللطيف؟ هل يجوز لها أن تكشف عن شيء من عورتها في الطلاق؟ ما بيجوز هذا يا أختي. في حديث بيقول أن المرأة تصلي المرأة في درع وخمار، حديث أم قول عائشة؟ فليكن ما شئتي، ما لي مستحضر الآن، بس شو فهمتي من الحديث؟ الدرع شو هو؟ حديث هو ولا قول عائشة؟ عم أسألك مثل ما بدك قولي، مو هذا البحث، لأني أنا ما لي مستحضر الآن، بس الدرع شو هو؟ يعني صابر مثل الدجداش، مثل الجلابيه. كويس، الدجداش بقى قديش طوله؟ يعني فكري انه شرط تكون مغطي القدمين الدجداشه شرط. الله يهديكي، كانك ما تعرفتي على السلفيه غير اليوم. اما اقول لك الدرع هو القميص، طيب قديش طوله؟ هل هذا النص اللي انت الان عم تلجئي له وعم تسالي هل هو حديث؟ هل هو أثر؟ هل هو حديث صحيح؟ هل هو أثر صحيح؟ وأنا عم أتجاوز لك، عم أقول لك ما بهمني أنا الآن لأني ما مستحضر لا هذا ولا هذا، لكن فرضي شو اللي بيناسبك، فرضي حديث، فرضي أثر، فرضي صحيح. شو معنى القميص؟ الحديث هذا خلاصة كلام الحديث هذا أو هذا الأثر ما بإدلك القميص اللي ما بيستر القدمين لحتى أنت تستروحي إليه وتستندي عليه، فما بيزيدك شيء. فسؤالك عنه حديث ولا أثر؟ طيب فرضي ما شئتي حديث ولا أثر، فرضي صحيح، لكن ما بيزيدك شيء في الموضوع، لأنه القميص قلت لك أنا آنفا أنه في أثر عن أم سلمة أنه لازم تصلي في كذا وكذا بالجملة وفي قميص سابغ للقدمين، سابغ للقدمين. فليش نحن نترك الأشياء المحكمة الظاهرة البينة ونتمسك بأشياء هي أقل ما يقال فيها من المتشابهات؟ بعدين أنا إذا بدي أدخل في المناقشة أنا بدي أقول لك هذا الحديث صحيح عندك عم تحتجي فيه، هذا الأثر صحيح عندك بدك تحتجي فيه. أنا الآن ما بيهمني وين قرأتي، كم وكم ناس بيقرأوا أحاديث موضوعة وفاطمة وإلى آخره، ما أنا في هذا قصدي. أنا أنت تكوني يكون عندك وعي كيف لازم تستنبطي الأحكام. فرضي أنه هذا شيء صحيح، لكن ما ببين لك أنه ظهر قدم المرأة ليس بعورة، شو الفائدة منه إذن؟ ثم كيف نضرب الآية الصريحة بمثل هذا الأثار؟ يعني قصدت أن المرأة إذا خرجت لابد أن تلبس ما فوق البنت. أنا حنا بدي أستفيد من الأثر في ناحية في التفريق بين لباسها يعني فيما هو عورة خارج الصلاة لموضوع العورة بالذات، إنه ذكرت اللي قلت أنت إنه إذا كان ما هو عورة خارج الصلاة فهو بالنسبة للصلاة أشد، ليس العكس. أما قلك هذا حجة عليكي، لأنه لا أنا ما اللي بعرفه إنه الخمار ما هو غطاء الرأس دون أن يكون وليس هو الجلباب. شفتي هلا شنو نطيتي هلا؟ هلا كنت عم تحكي عن القميص وما خلصتي منه، ولما قلت لك هذا الكلام حج عليك قفزتي لوين؟ للخمار. الله يسامحك. بقصد ما بعرف إذا كنت بجوز عم بخطأ أنا في التعبير أفضل، لكن اللي بقصدي أنه يعني شكل المرأة إذا لبس الدرع لبس الدجداش والخمار يغطي رأسها، ما هو يعني ما هو اللباس الكامل اللي ممكن انه تخرج فيه بما لو ارادت الخروج؟ نقول الجلباب اللي بده يجي سابغ على اكتافها ويعني نقول ازار كما يعني كما يقولون انه الافضل لها ان تصلي في درع وخمار وازار، يعني اللباس الخارجي هكذا يعني هيك انا فهماني. فاذا انت صححتي فهمي يكون انا ماني فهمان. شو فهماني انت؟ انا اللي فهمت انه المراه يعني كأني حسب ما فهمت هذا فهمي، يعني هذا اللي فهمته انه صلاته في درع وخمار كأنه في تخفيف عن يعني اللباس هذا. تركي الالفاظ المجمله الله يهديكي، بحثنا مو بحثنا بتصلي في درع وخمار، بحثنا شو هو الدرع، بعدين بنبحث معك شو هو الخمار. مو بحثنا بتصلي في درع وخمار ولا لا، بحثنا شو هو الدرع. قلت القميص، بحثنا في هذا القميص شو طوله،